إذا نزل المطر يسن للإنسان أن يحسر عن رأسه وأطرافه كالذراعين ليصيبهما هذا الماء المبارك. ما حديث عهد بربه، وأيضا نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ونقول صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. وكذلك فإننا ننسبه إلى الله وهي النعمة لا إلى غيره.